بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة الله واستجاب له. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نستأنف دروسنا في مثل نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبلالي بعد أن انقطعنا في شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم الطاعات، ويغفر لنا ولكم الذنوب والسيئات، ويقيل لنا ولكم العثرات، ويجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا يجعله شاهدا علينا، ويجعلنا ممن عتقوا في شهر رمضان. اللهم يا ربنا آمين. نكمل الكلام في متن نور الإيضاح وفي الزيادة عليه من مراق الفلاح للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا إلى كتاب الحج، وها نحن في شهر شوال في أول أشهر الحج. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: تعريفه هو زيارة بقاع مخصوصة. طبعا الحج تعريفه باللغة هو القصد، الحج لغة هو القصد، القصد لشيء معظم، فالحج أنه القصد. اصطلاحا ما اصطلح عليه علماء الفقه هو زيارة بقاع مخصوصة، يعني القصد أي قصد هو حج، أي قصد هو حج. ولكن لما نقول الحج، احنا نسب مصطلح المسلمين، نقول الحج شنو يعني؟ يعني حج بيت الله الحرام. وش وقت؟ برمضان، شوال، ربيع الأول؟ لا، لازم وين؟ لازم بشهر الحج، ولازم يقف عرفة وهكذا. نعم، فهو زيارة بقاع مخصوصة بفعل مخصوص، مو بكيفنا، أفعال محددة، تسوي هيك هيك، تحلم هيك كذا، تبعت هنا، تصعد هنا. نعم، في أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فرض مرة. سئل صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس قال: في كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، ثم سأل ثانيا، ثم سأل ثالثا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فلذلك العلماء يقولون: الفعل يتكرر بتكرر سببه. الحج ليش مرة واحدة؟ وبقوله صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة خلص. ولكن أيضا يعني واحد يفهمها، الفعل يتكرر بتكرر سببه. يعني لما أنت تريد الزكي، قلنا سبب الزكاة شنو؟ النصاب وحوالان الحول. كل ما يصير عندك نصاب ويحول عليه حول، واجب عليك الزكاة. أنت السنة زكيت وعندك نصاب، من تجي يحول حول ثاني سنة الأخرى، أيضا واجب عليك زكاة أخرى. ليش؟ لأن يعني السبب تكرر، السبب تكرر، ولا نفس السبب لا تكرر، صار حوالان حول آخر. كذلك الصيام، كذلك الصلاة. أما الحج فسبب الحج شنو؟ البيت الحرام. والبيت الحرام كم واحد؟ هو واحد. فإذا الحج مرة، واضح؟ نعم، فالشيء يتكرر بتكرر سببه. ولا لا يعني سبب الحج شنو؟ هو الحج وبيت الله الحرام، قصد الكعبة المشرفة. نعم، على الفور في الأصح، في أصح ما يفتى به في المذهب، أنه الحج على الفور متى ما يسر الله لك أن تحج، مال يعني زاد وراح، لو قدرت تحج فورا وجب عليك تحج فورا، واضح؟ نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الحج، اللهم آمين. أما حاليا يعني متوفر الزاد ومتوفر الراحلة، ولكن جيب لي وصلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، شروط فرضيته، وشروط فرضيته ثمانية على الأصح: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والوقت. لا بد يكون في أشهر الحج، في وقت الحج. والقدرة على الزاد ولو بمكة بنفقة وسط، يعني مو لخمس نجوم اللي يكفيه. نعم. والقدرة على راحلة مختصة به أو على شق محمل، المحمل سابقا يعني يقعدون اثنين، حتى إذا يقدر على فلوس نص محمل يروح وهكذا. قال بالملك أو الإجارة، مالك الشيء هذا أو يأجره، أما بالإباحة والإعارة فيقول لا. واحد يقول يا بأخذ سيارتي روح حج بيها وتعال، يقول ما وجب عليه لأنه ما عنده راحلة وهكذا. نعم. فذي يتكلم على القدرة. قال لغير أهل مكة ومن حولهم، لأن أهل مكة إذا قدروا يروحون مشي، لازم يروحون مشي مو ولا راحلة. نعم. إذا أمكنهم المشي بالقدم والقوة بلا مشقة، وإلا فلا بد من الراحلة مطلقا. وتلك القدرة فاصلة عن نفقته، أفاضلة عفوا، وتلك القدرة فاضلة يعني زائدة عن نفقته ونفقة عياله إلى حين عودته. يعني مو واحد عنده فلوس تكفيه بس الحج، وإذا عوف جهالة يعني جياع. يعني الإمام أبو يوسف يقول نفقت ونفقة عيال الحد ورا رجعت بشهر، لازم أيضا يعوف لهم، لأنك ناس يشتغل شون شغلة يومي باليوم. أي وإن كان سبحان الله للعارفين بعض الأحوال، يعني اللي يقول يخرقون بها العادات رضي الله عنهم. يعني سيدنا حاتم الأصم رضي الله عنه يقول سبحان الله، قال لهم لها لا، قال لهم يلا حطلع على الحج، أرد أروح الحج، أرد حج زين، لا عندك زاد، لا عندك راحل، لا كذا، قال لهم أرد أروح. فبنيته صغيرة قالت لا والله يا بروح، الله ما يضيعنا، لا يضيعك ولا يضيعنا، الوحيد اللي أيدته، الباقي كلهم والله. أخذ متاعه وطلع، قال يا أبا إلي الله ولكم الله، وطلع الرب العالمين، طلع قصد توكل، هذا صدق التوكل سبحان الله. فيقول مشى، فلا عنده لا قافلة لا كذا، يقول مشى سبحان الله يمشي وحيده، إلى أن لقى قافلة، رئيس القافلة مريض أو كذا، قال له يا أبا ما تقرأ له شيء داوي؟ قال جا والله قرأ له، هذا صار زين. أبو القافلة قال له يا أبا روحتك ورجعتك كن على حسابي، تكفل بروحته ورجعته. قال يا ربي هذا يعني كرمك إلي، عيالي شلون، أنا توكلت عليك، عيالي شلون. يقول سبحان الله الملك أو الوزير في ذاك الوقت يقول فات راجع من الصيد، طالعين من الصيد تعرف تعب وجهد وكذا، فبالطريق ماشيين وصلوا وين بيت حاتم الأصم، قال لهم للحاشية اللي وياه، قال لهم ما تدقون الباب على هالبيت، خلي يطونا شوية مي عشانين، قال دقوا الباب يا بل الملك أو الوزير يعني ايش تسخيكم يريد مي، طلعوا له تنقم المي ذاك المي الطيب البارد الجلاب، يقول سبحان الله شرب، قال يبقى شنها المي الطيب، قال لهم هذا بيت من هذا؟ قالوا له بيت حاتم الأصم، قال ما يبقى الرجل الصالح هذا، صحونا ايش وصحونا أذان كلمة يا أبو وين أبوكم؟ قال أبونا طلع الحج، هم بس يعني بس أولاد والمرأة يعني صغار بالعمر. فسبحان الله الملك أو الوزير سوى، يقول نزع النطاق ماله، النطاق ماله هاي اللي لبسه كله جواهر ولآلئ وبيصرر ماد دنانير، نزع النطاق وقال لهم هذا النطاق ما تتطولهم. فضحج عارب قال لهم لي حبني يسوي مثلي، هم كلهم ويا وزراء وكذا، كل من نزع نطاقه ونطاق بيت حاتم لصف. فسبحان الله قبل هاي الحادثة كانوا بالبيت يعني خصف فلوسهم، فيلومون البنية أنت كل صوتيك أنت قنعتي روح كذا، تقولهم عمي والله الله ما يعوفنا، ومتمئنة وتضحك وهم ضايجين من صارت هالحادثة. يقول الأموال اللي جتهم تغنيهم وتغني أولادهم وأحفادهم، أموال خير وبركة. يقول فكلهم فرحانين وكذا، البنية هاي تبكي يا بشبيش يا حظ، أشفت هناك أنت تضحكين هنا تبكين. قالت لهم عبد من عبيد الله نظرنا نظرة رحمة، غنى نحن وعيالنا بعد الله شلون جل وعلا. نعم. ولكن هذه الأسباب لازم نأخذ بالأسباب. فيقول إذن تلك القدرة فاضلة عن نفقته ونفقة عياله إلى حين عودته، وعما لا بد منه، يعني مو يجي مثلا يبيع الأدوات مال محل مالته مال نجارة مال حدادة مال كذا، يبيع حين والله دروح للحاج ومن ترجع تشتغل، هذه هاي لا بد منه، واضح إن شاء الله. أثاث البيت، يبيع أثاث البيت ويروح للحاج، هذا لا بد منه. ولكن أهل الورع، يعني إذا عندك شيء زائد عن حاجتك فاضل عن حاجتك، لا والله ذاك الوقت بيعه. الوالد قدس الله سره لما راح أول حجة كثير من الكتب باعهن، كثير من الكتب باعهن مال مكتبة، بل حتى شاهد نقلني 200 غاز باع واحدة. رايح الله، قل إليكم تذل النفس وهي عزيزة وليست تذل النفس إلا لمن تهوى، فلا تحوجوها بالسؤال لغيركم فتسأل من يسفى ومن لم يكن يسفى. اللهم يا ربي آمين. قال وعما لا بد منه كالمنزل وأثاثه وآلات المحترفين وقضاء الدين، قضاء الدين مقدما على الحج. ويشترط العلم بفرضية الحج لمن أسلم بدار الحرب، من أسلم بدار الحرب لازم أنه يعني مو بلاد المسلمين، هناك ما واجب على الحج إلا أن يعلم، أما أو الكون بدار الإسلام هذا عالم بالقوة كما مر عندنا سابقا. شروط وجوب الأداء، هسه هذا شروط الفرضية أنه فرض عليك أن تأدي الحج، هذا إذا موجودات شنو اللي شروط الأداء؟ أريد أدي الحج هسه، هسه أريد أروح، شنو اللي واجب علي؟ يعني شو شو شكت أنه واجب أنا أدي هذا فورا؟ أولا قال صحة البدن، قال شروط وجوب الأداء 5 على الأصح، صحة البدن وزوال المانع الحسي عن الذهاب للحج. يعني مثلا واحد محبوس يقدر يروح؟ هو صحيح البدن عنده بس ما يقدر يروح. واحد مثلا صحة بدن وعنده مال وكذا بس ما ينطون فيزا، ما طلع اسمه بالقرآن، هذا إذا مانع لو مو مانع؟ مانع. وهكذا، فإذا صحة البدن زوال المانع الحسي، وأمن الطريق، وأمن الطريق وعدم قيام العدة بالنسبة للمرأة، لازم ما معتدة لا من طلاق ولا من وفاة. وأيضا الخامس بالنسبة للنساء، وخروج محرم ولو من رضاع أو مصاهرة، يعني حتى إذا أخوها بالرضاع ابنها بالرضاع أو مثلا متزوج بتها وهكذا، يعني ولو من مصاهرة. مسلم مأمون عاقل بالغ، لا تحج المرأة إلا مع ذي محرام، وهنا طبعا العلماء حتى يقول أنه يعني يلزمها نفقته، أو زوج لامرأة في سفر. والعبرة بغلبة السلامة، لما نتكلم عن الأمن بغلبة السلامة، يعني مو إلا 100%، لا الغالب أنه يسلم برا وبحرا على المفتى به ما يصح به أداء فرض الحج. سيأتي إلى الشروط والأركان، شروط الحج وأركان الحج، احنا كما مر عندنا هذه أنا ما يحتاج نفصل، لأن مرت عندنا بالطهارة ومرت بالصيام وبالصلاة وبالزكاة، فيعني واحد فهمناه كل. نعم. قال ويصح أداء فرض الحج بأربعة أشياء للحر، أولا الإحرام، طبعا الإحرام مو الملابس، دام من نقول الإحرام معناها النية مع التلبية، اكتب قدامها هي مهمة. الإحرام ما أقصد بها ملابس الإحرام، ما أقصد بها الوزرات، الإحرام معناها أنوي وأبدي ألبي، صرت محرم حتى إذا أنا بعد بهدومي. يعني مثلا واحد ما يقدر يطب للسعودية للش اسمه للمكة المكرمة مثلا، حاج كلك خوش يخاف فصل مثلا، وما يقدر يطب هدومه، مانعي سايق مال سيارة وممنوع يحج، مانعي حج وهو يريد يحج، شلون يحرم؟ ينوي الحج ويلبي ويبقى بهدومه ويقف على عرفات وكذا وطبيعي، ولكن عليه ذبح لأنه أتى بمحظور محظورات الإحرام وهو لبس المخيط. فإذا الإحرام ما أعني به الملابس، الإحرام شنو؟ النية مع التلبية، اكتبها هي مهمة جدا. الإحرام معناه شنو؟ أني متى ما نويت ولبيت أصبحت محرما. نعم نعم. قال والإسلام، وهما شرطان، لا بد الإحرام والإسلام، هالاثنين إحرام وإسلام. الأركان شنية؟ هنا قال لك أربعة، اثنين شروط واثنين شنو أركان. ثم الإتيان بركنيه، الحج بركنين فقط، اللي هن الركن الأعظم عرفة، وقوف عرفة، والركن الثاني أكثر طواف الإفاضة. قال: ثم الاتيان بركنيه وهما الركن الأول الوقوف محرما بعرفات لحظة، ولو لحظة واحدة، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. اللهم ارزقنا الوقوف على عرفات، اللهم آمين. قال: من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر، يعني من زوال يعني بعد الظهر، من صلاة الظهر يوم عرفة يبدأ عرفة. عرفة شو وقت تبدي؟ من صلاة الظهر عند السادة الحنفية، عند الحنابلة تبدأ من الفجر، عند الحنفية والشافعية ومالكية تبدأ من صلاة الظهر. إذا من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر يوم العيد، هذا كل عرفة، بأي وقت وقفت ولو لحظة أنت حجي. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: بشرط عدم الجماع قبله محرما. جرجة واخط، لأن إذا مو محرم ما يضر، بس إذا أحرم ورا ما أحرم جامع بطل الحج ماله، بطل حجه، بطل. إذا أحرم، أحرم نوى ولبى وجامع قبل الوقوف بطل حجه حتى إذا وقف، وإذا جامع بعد الوقوف يجبر عليه بدنه. واضح؟ نعم. بدأ قبل الوقوف لا شغلت تخينه. نعم. والركن الثاني وهو أكثر طواف الإفاضة في وقته، نعم، وهو ما بعد طلوع فجر النحر، لأنه عند الحنفية لا يكون طواف الإفاضة إلا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع فجر النحر. نعم. فهنا أكثر طواف يعني أربعة، من أديت أربعة أركان صرت حجي، الثلاثة ذني سنة واجب. واضح إن شاء الله؟ نعم. اللي راح للحج طبعا هذه الدروس عملية، يعني إن شاء الله بلك الله يكتب لنا حج جميعا، اللهم يا ربي. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. واجبات الحج، هسه افتهمنا الشروط وافتهمنا الأركان، أول شيء افتهمنا فرائض الوجوب والأداء، ثم الشروط، ثم الأركان، نأتي إلى الواجبات، ثم السنن. نعم. الواجبات: قال: إنشاء الإحرام من الميقات. اللهم إني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا من الميقات، المواقيت الخمسة التي حددها صلى الله عليه وسلم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. ومد الوقوف بعرفات إلى الغروب، هذا واجب، يعني إذا قبل صلاة المغرب، قبل أذان المغرب طلعت من عرفة وجب عليك دم. واضح؟ ليش؟ لأنه واجب خليت بي، فلازم تبقى بعرفة. احنا دائما شي يسوون، يطلعون الحد حدود عرفة، نبقى ننتظر، ما حد يطلع، ممنوع إلا يقول الله أكبر المغرب، دخل الليل يلا نطلع، حتى نحصل من الليل لحظة. هذا واجب. واضح إن شاء الله؟ نعم. والوقوف بمزدلفة فيما بعد فجر يوم النحر، طبعا عند الحنفية هذا واجب، عند الحنفية الوقوف بمزدلفة، المبيت بمزدلفة سنة، أما الوقوف بمزدلفة بعد الفجر في يوم النحر واجب. ولكن هنا يعني العلماء قاعدة جدا جميلة تقول: المشقة تجلب التيسير. كتبوها بالله، المشقة تجلب التيسير. وفي الحج سبحان الله ما تستطيع أن تتقيد بالمذهب أبدا أبدا بالحج، بالحج من الصعوبة جدا التقيد بالمذهب سبحان الله، صعبة صعبة. يعني أنا في سنوات يعني بين 2015 لما الناس كلها رادت إلا بعد إيش اسمه بعد الشروق يلا يرجمون، صارت المدافعات ماتوا خلق، كنا هناك إحنا، وسبحان الله بغيرها بأمور كثيرة يعني. وكذلك مزدلفة يعني هسه الناس يحقق نص الليل ويطلع مباشرة يروح المنى وهكذا، يعني فاض غيرها من الأمور يعني سبحان الله. حتى المبيت العام، المبيت بمنى ما خلوا الناس، مبيت بمنى سواهم وجبتين ما يخذيبات، أي سبحان الله. يعني أمور يعني احنا عند الحنفية المبيت سنة، ولكن عند غيرنا من الذهب واجب وغيرها يعني، بس على ذلك. فهنا المشقة تجلب التيسير. نعم. قال والوقوف بمزدلفة فيما بعد يوم النحر فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس ورمي الجمار هذا أيضا الصغرى والوسطى والكبرى أيضا من الواجبات وذبح القارن والمتمتع واجب لازم الحج ثلاثة أنواع مفرد وقارن ومتمتع القارن والمتمتع واجب أن يذبح المفرد سنة بالنسبة للذبح الهدي القارن والمتمتع واجب أن يذبح أما المفرد فيسن له الذبح لا يجب عليه نعم قال وذبح القارن والمتمتع طبعا والذبح هذا من السنة أيضا أن تأكل منه بخلاف دم الجنايات سنأتي عليه إن شاء الله بالتفصيل والحلق أيضا أو التقصير يعني اكتب جواب أو التقصير الحلق أو التقصير هذا أيضا من واجبات الحج وتخصيصه بالحرم مو ترجع البيت تحلق هنايا لهناك لازم وأيام النحر مو يخلص العيد يلا تجد أيام النحر ياهو أول يوم العيد نحر ثاني يوم تشريق ونحر ثالث يوم تشريق ونحر رابع يوم هذا بس تشريق واضح واحد يحفظهن نعم فإذا الحلق أو التقصير شو وقت أيام النحر وبالحرام وتقديم الرمي على الحلق هذا من الواجبات عند الحنفية من الواجبات يعني العلماء حتى يقولون رذ حط رذ حط اكتبوها راء ذال حاء طاء راء ذال حاء طاء رذ حط يعني رمي ذبح حلق طواف يقول لابد من هذا الترتيب واضح إن شاء الله هذا من الواجبات عند السادة الحنفية نعم رذ حط نعم وتقديم الرمي على الحلق كما ذكرنا ونحر القارن والمتمتع بينهما أي بين الرمي والحلق فهو على ترتيب حروف رذح شوف أنا الطاء ما ذكره لأن طاء فاضة حيجعلي رذح يا نفسها رذ حط بس خلينا بس الطاء ذكره جزاه الله خير نعم وإيقاع طواف الزيارة في أيام النحر طواف الزيارة نفس طواف الإفاضة نعم فلو أخره عن أيام النحر فقد ترك واجبا مع الخلاف يعني بين في المذهب والسعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج هذا لمن؟ للمفرد أنه عنده سعي واحد بس شوكتي أدي بالبداية أدي أنسن التفصيل إن شاء الله بس خلنا نأخذن وحصوله بعد طواف معتد به ما يصير السعي منفردا إلا بعد طواف احفظها قاعدة السعي ما يصير إلا وراء طواف ولا يتنفل بالسعي الطواف تتنفل به السعي ما بيتنفل ولا يكون سعيا إلا بعد طواف ولا يكون رمل بالطواف إلا الطواف اللي بيسعي بيسعي وراء احفظها نعم والمشي لمن والمشي فيه لمن لا عذر له يعني لا واحد رجلة تعينه بحيل ويركب هاي السيارة والعربانة بالسعي هذا عليه دم عند الحنفية المشي هنا واجب تقدر تمشي نعم وبداءة السعي من الصفا تبدي من الصفا وتنتهي بالمروة وطواف الوداع أيضا واجب طواف الوداع أيضا واجب طواف القدوم سنة طواف الإفاضة ركن طواف الوداع واجب احفظوهن القدوم سنة الإفاضة ركن الوداع واجب وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود الأسعد اللي كان أبيضا فسود من خطايا بني آدم اللي هو ياقوت من يواقيت الجنة يقول صلى الله عليه وسلم يأتي الحجر يوم القيامة له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق وفي حديث آخر من استلمه بحق فكأنما صافح الرحمن يعني شيء عظيم جدا الحجر الأسود فإذا تبدأ بالطواف بيش كما بدأ صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود والتيامن يعني تيامن أن تأخذ هيك يعني يصير الحجر عن يسرتك وتبدي تمشي من اليمين يعني هكذا نعم والمشي فيه لمن لا عذر له أيضا كما ذكرنا في السعي والطهارة من الحدثين لا بد أن لا يكون محدثا ولا جنبا إن كان محدثا وجبت عليه شاء إن كان جنبا وجبت عليه بدنا سنأتي إليه بالجنايات إن شاء الله وستر العورة أيضا لا بد أن يستر عورته وأقل الأشواط بعد فعل الأكثر من طواف الزيارة يعني طواف الزيارة قلنا عليه أكثر قلنا ركن هذا في أمر طواف الإفاضة يعني الزيارة الإفاضة نفسه الإفاضة أو الزيارة نذكرها نفس الطواف. الأكثر ما لزقد هو 7 أشواط. الأربعة هذا شنو؟ شو أسميهن؟ ركن. الأربعة ركن، الثلاثة واجب. فهنا قال، قال وأقل الأشواط، يعني ياهن هذا الثلاثة اللي بقن، هذا اللي بقن واجب. الأربعة شنو؟ الأربعة ركن. فهمنا حتى فهمها. نعم. وأقل الأشواط بعد فعل الأكثر من طواف الزيارة، أكتب يعني ثلاثة أشواط بعد الأربعة الركن. وترك المحظورات كلبس الرجل المخيط، طبعا المخيط هاي انتبهون عليها، المخيط مو معناه المخيط، معناه يعني بخيوط. خلاص مرات يسرق وزها الوزراء مو همين بخيوط، فشلون بس المخيط معناه المفصل. من أقول مخيط يعني مفصل، يعني شنو؟ يعني بي أكمام، يعني بي إردانات وبي، وفهمناها هذا سميه مخيط. وياي يعني أما هسا الملابس كلها منشف ولا غير منشف كلها خيوط، بس مخيط معناه شنو؟ يعني مخيط يعني مفصل، يعني ممنوع ألبس شيء مفصل، يعني حتى إذا ماكو وزرات ماكو كذا أريد ماكو وزرة شر خما واحد عاري عنده بس ملابسه إذا بدش داشته ويتوزر بيها، يتوزر بها ما يصير يلبسها لبس، إذا لبسها لبس افتهمناه شلون. فالمخيط معناه شنو؟ يعني مفصل. نعم. قال لبس الرجل المخيط هذا من المحظورات، ما يجوز. وستر رأسه ووجهه، ما يصير يستر رأسه، فرع يذل نفسه لله، يذب عمامته ويذب عقاله ويذب يريته ويذب الله لبيك اللهم لبيك. وستر رأسه ووجهه، وجهه أيضا ما يغطي. وستر المرأة وجهها، أيضا المرأة لازم ما تغطي وجهها بالإحرام. والرفث والفسوق والجدال، وإن كان هذه الرفث عن الجماع وما قاربه، الفسوق والجدال محرمات في كل مكان، ولكن حرمتها بالحرم أشد، حرمتها بالحرم وأنت محرم أشد. نعم. وقتل الصيد أيضا هذا محظورات الإحرام. والإشارة إليه والدلالة عليه، الإشارة إليه للمرء إذا أشوفه أقول له ذاك صيد، الدلالة عليه ما أشوفه بس أقول له ترى وراء الجبل أكو، الإشارة والدلالة هذا كله من محظورات الإحرام. نأخذ سنن الحج. قال وسنن الحج منها الاغتسال ولو لحائض ونفساء. مرة عندنا في الطهارة ذكرنا هذه المسألة ونذكرها هنا. الاغتسال هنا للتنظيف لا للتطهير، هاي مهمة جدا، يعني من أغتسل مو للتطهير، لإيش؟ للتنظيف. فحتى الحائض والنفساء تغتسل، ولكن الاغتسال شنو؟ اغتسال تنظيف. نعم. لا تطهير، لا تطهر به. قال اغتسال ولو لحائضا ونفساء، أو الوضوء إذا أراد الإحرام. ولبس إزار ورداء جديدين أبيضين، الإزار يعني اللي ألبسه جوه الأسفل، والرداء اللي ألبسه على الكتف. نعم. جديدين أبيضين. نعم. والتطيب، طبعا تطيب قبل الإحرام، لأن من يصير الإحرام بعد ممنوع الطيب. وصلاة ركعتين، تقرأ بالأولى الفاتحة والكافرون وبالثانية الفاتحة والإخلاص. والإكثار من التلبية بعد الإحرام، لما أحرمت بالحج أو بالعمرة عادة تقوم تكثر من التلبية. قال رافعا بها صوته متى على متى صلى أو على شرفا، يعني شيء مرتفعا، أو هبط واديا، أو لقي ركبا لقي جماعة، أو بالأسحار تالي الليل يبقى يعني يلبي. هذا أيضا من السنن. وتكريرها كلما أخذ فيها، يعني لما يبدأ بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبس مرة خليته في الثلاثة في الخمسة، تكريرها كلما بدأ بها. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المديح ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وانت محرم، هذا أيضا من سنن الحج. وسؤال الجنة، تدعو الله تبتهل الله. نعم. وصحبة الأبرار، صحبة الصالحين مهمة بالأخص في شماكن. يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه قدس الله سره في كتاب الحكم العطائية، يقول لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. فصحبة الصالحين تعيشك بالجنة وانت بالدنيا، فيقول صحبة الأبرار، اصحب الأبرار بالسفر بالحضر، نعم، واصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك وراء، واستغنم الوقت واحضر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضره. قال وصحبة الأبرار والاستعاذة من النار، اللهم نعوذ بك من النار، والغسل لدخول مكة، لما يدخل مكة يغتسل أيضا يتطيب. سابقا كان حاليا ثلاث ساعات أربع ساعات توصل مكة، سابقا كانوا يعني مدة طويلة يلا فيتعب كذا، فيدخل تعظيما لها، تعظيما لقدرها لشرفها لمكانتها، فيغتسل قبل دخولها، ودخولها من باب المعلات نهارا، أي حاليا أنت عندك مسار وتمشي به مو بكيفك، نعم. والتكبير يعني الله أكبر، والتهليل يعني لا إله إلا الله تلقاء البيت الشريف، أول ما تشوف الكعبة من شفتها بعد تنقطع التلبية، عاد يبدأ عندك تكبير والتهليل، والدعاء بما أحب عند رؤيته، لما يشوف الكعبة المشرفة عاد هنا ادعو باللي تريده، ادعو باللي تحبه، أول نظرة للكعبة المشرفة. قال والدعاء بما أحب عند رؤيته وهو مستجاب. كنت صغير رجع والدي من الذكر قدس الله سره، أنا بالابتدائية قديمة سالفة يعني كلش قديمة، فسبحان الله رجع الوالد فقعد سبحان الله جيت دا قبل إيده دار وحنام، فلزمني سبحان الله الوالد قال إحسان ابني أوصيك وصية، قال أول ما تشوف الكعبة المشرفة دعيلي، أنا صغير، قال أول ما تشوف الكعبة المشرفة دعيلي، لأن أنت من حتروح أنا ميت. سبحان الله يعني هذا، فأنا ظليت قمت أبكي يعني أنا صغير قمت أبكي، الوالد هم بكى، قعد قبلني من رأسي قال مو تنسى، أنا صغير هالحكي يعني قبل 30 سنة. سبحان الله أول ما رحت شفت الكعبة المشرفة ذكرتها، وإلى يومنا هذا كل ما أشوف الكعبة من أمشي بين السرايا من أشوف الكعبة المشرفة الدعاء مستجاب بهذه اللحظة، فلا الضيعة. لذلك أحد الصالحين يقول لما أول ما أشوف الكعبة قول اللهم اجعلني مستجاب الدعوة فيما يرضيك عني، حتى عاد حياتك كلها تصير دعواتك مستجابة، اللهم اجعلني مستجاب الدعوة فيما يرضيك، فهذا موطن من مواطن استجابة الدعاء. نعم، والدعاء بما أحب عند رؤيته وهو مستجاب. وطواف القدوم هذا سنة أيضا من السنن كما ذكرنا، ولو في غير أشهر الحج، لأنه ليس من أفعال الحج أصلا، نعم. والاضطباع فيه، الاضطباع يعني إخراج الكتف الأيمن، النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة الكرام كانوا في المدينة المنورة لما عاد جو الحديبية رجعوهم بعدين جو بعمرة القضاء، فأهل المشركين قالوا يا راح يجون المسلمين وشوفوهم شوف صاير بيهم حماتهم شوف سوي بيهم هل كانين تعبانين، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت للصحابة سمع الكلام قالوا رحم الله من أراهم قوته، فطلع شتف عليه الصلاة والسلام شتف الأيمن وكلهم طلعوا شتافهم فقاموا يرملون هذا الرمل، هذا الاضطباع يعني إخراج الكتف الأيمن، تخلي الوزرة جوا باطك وتخليها على عاتقك الأيسر، هذا الاضطباع أيضا سنة من سنن الحاج ومن سنن العمرة. نعم، طبعا في الطواف فقط، انتبه لي هنا، الاضطباع في الطواف فقط، غير الطواف ماكو اضطباع، يعني حتى بالصلاة مكروه انت تضطبع، لا تسوي تغطش تفك، بالسعي تغطش تفك، بمنى بعرفة بكذا تغطش تفك، فقط في الطواف، وش وقت تطلع تفك بالطواف فقط. نعم، والرمل، الرمل شنو كما ذكرنا هو السعي، يعني السعي شوي بسعي حثيث يعني بالثلاث أشواط الأولى، والرمل إن سعى بعده جرجة وخط كما ذكرنا، إذا الطواف وراء سعي إيش أسوي أرمل بي أرمل ثلاث أشواط، إذا ما وراء سعي ماكو رمل. نعم، والرمل إن سعى بعده في أشهر الحج. والهرولة فيما بين الميلين الأخضرين للرجال، هذا بالنسبة للصفا والمروة، سعي بين الصفا والمروة لما توصل الميلين الأخضرين، هذه الهرولة المشي السريع هذا أيضا من السنن، هذا للرجال. طبعا سيدتنا هاجر رضي الله عنها زوجة سيدنا إبراهيم لما عاف سيدنا إبراهيم بأمر رب العالمين عافهم بالمكة المكرمة، ثم سبحان الله فقدوا المي خلص المي، فدحجت على جبل الصفا قالت ملكي دحج ملكي ماي ملكي كذا صعدت ماكو فسبحان الله صعدت دحج على البيت على سيدنا اسماعيل خاف انه من العطش بكذا صغير طفل صغير رضي الله عنه عليه السلام وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لكن كبير بالقدر صعدت على الصفا دحجت على البروه يلمع سراب عبالها عبالها مي نزلت فمن وصلت للوادي ركضت ركضت بالوادي ثم صعدت المروه دحجت ايضا دحجت على سيدنا اسماعيل وثم رجعت للصفا ورجعت للمروه ورجعت للصفا ورجعت وسبع مرات العقل يقول ها هي مره بمره كافي ولكن لا صاحبه يقين انه انا اللي علي السعي وعلى الله الرزق فظلت رايحه جايه الله مو ده يشوفني رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه طلع مي زمزم بس منين طلع لا طلع من الصفا ولا طلع من المروة ولا طلع بالوادي طلع من الحرم الله ذا يقول لنا اللي عليك اسعى والما عليك مين اجيب لك الرزق علي والسعي عليك احنا مأمورين بالسعي فلذلك بالحج يعني بي بي بي دروس عظيمة فهنا ايضا الهرولة بين الميلين الاخضرين يعني مكان الوادي بين الصفا والمروة وهو للرجال فقط الرجال النساء ما يهرولن والمشي على هينته في باقي السعي والاكثار من الطواف بالنسبة لمكة من تروح عمرة بحاج دائما كثر طواف كثر طواف لأن هناك العبادة أفضل لك يا عبادة النافلة لو الطواف لا الطواف مكة ما موجودة بس هناك هنا بلادنا ماكو مكة ولا بكل بقاع الأرض بس هناك أكو مكة بس هناك أكو عبادة الطواف فكثر من الطواف قال والاكثار من الطواف وهو أفضل من صلاة النفل للآفاقي الآفاقي منه اللي هو بيته خارج المواقيت يعني احنا بيوتنا خارج مواقيت الحج كتبوه كتبوه اللي البيت خارج مواقيت الحاج هذا الآفاقي والخطبة بعد صلاة الظهر طبعا تبهل هنا عندنا بالحج ثلاث خطب ثلاث خطب الخطبة الأولى يوم 7 ذو الحجة ما بيها مو قعدتين ولا بيها صلاة يوم 7 ذو الحجة فقط الإمام يشرح المياه بالمناسك شو نسوي كذا كذا كذا كذا وصلى الله على سيدنا محمد هذه الخطبة ياهو الأولى سنة الخطبة الثانية هذه لعبيها قعدتين وراها صلاة الظهر والعصر هاي اللي بعرفه الخطبة الثالثة أول أيام العيد أول أيام العيد هذه أيضا يعلم ما بقى ما تبقى من المناسك أيضا نفس الأولى لا قعدتين بها ولا بها صلاة واضح إن شاء الله نعم قال والخطبة بعد صلاة الظهر يوم 7 الحجة بمكة وهي خطبة واحدة بلا جلوس يعلم المناسك فيها هاي كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم والخروج بعد طلوع الشمس يوم التروية من منى من مكة عفوا لمنى هذا أيضا من السنن أن تطلع شو وقت بعد طلوع الشمس عتروح المنى يوم التروية هسه وصلنا 7 الخطبة يوم التروية حرمنا وطلعنا المنى والمبيت بها أيضا سنة ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس يوم عرفة يوم 9 تطلع من بعد ما تطلع الشمس صلي الفجر تطلع الشمس تطلع من منى تروح العرفة في يوم عرفات إلى عرفات فيخطب الإمام بعد الزوال قبل صلاة الظهر والعصر مجموعة جمع تقديم مع الظهر خطبتين يجلس بينهما بخلاف الخطبة ما 7 هي بس خطبة واحدة وما بها صلاة استفتهمناها أنت نعم والاجتهاد يعني الكثرة يعني بذل الوسع الاجتهاد في التضرع هذه عرفة هذه عرفة ما كل وقت تحصلها نوبة بعمرك جوز بس هالنوبة تحصل هذا الموقف هذا الاجتهاد بالتضرع والخشوع والبكاء بالدموع يعني مع الدموع اجتهد اجتهد هذا يوم عظيم ما مال مزاور وروحه ورده وما ادري شلونه وخابر اهلك وما ادري تبث مباشر عوف الدنيا عوف قطها ورا ظهرك انت بعرفه انت بعرفه هذا ما تحصلها بعد نعم والدعاء للنفس والوالدين والاخوان المؤمنين بما شاء من امر الدارين في الجمعين الجمعين ياهو يعني عرفه ومزدلفة هالمكانين المباركين الجمعين بعرفة رب العالمين أو حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه غفر ذنوبهم بمزدلفة أو حال أنه غفر ذنوبهم وتحمل عنهم التبعات حتى حقوق العباد هو حيشيلها بمكانهم مكان الحجاج فسيدنا عمر قال قال يا رسول الله هذه لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال هذا لكل من وقف على عرفات إلى قيام الساعة. سيدنا عمر أخذ حال قال الله أكبر، طاب خير الله، كثر خير الله وطاب. يعني شنو الخير هذا العظيم؟ تحج الله يغفر لك ذنبك كله، ترجع مثل اللي صفرت، مثل ما جابتك أمك، وشكو تبعات للناس الله يتحملها ببكانك. مو هينة، مو هينة. فلذلك بالجمعين بعرفة ومزدلفة لا تضيعهن، حرامات. نعم. قال والدفع يعني الخروج من عرفة بالسكينة والوقار. يقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بعد الغروب من عرفات، والنزول بمزدلفة مرتفعا من عن بطن الوادي بقرب جبل قزح. طبعا حاليا ما ندل إنها الأماكن، بس أكو شواخص خالك هنا بداية مزدلفة نهاية مزدلفة، بداية منها أنت أتبع الشواخص ولا أطلع عنها. واضح إن شاء الله، لأنها حاليا ما نعرف يعني هل الجبل قزح ياهو كذا، يعني حاليا هالعلامات جزاهم الله خير مرتبين. نعم. والمبيت بها ليلة نحرها أيضا من السنن، كما قلنا المبيت بمزدلفة سنة، ولكن الوقوف بعد الفجر هذا الواجب. والمبيت بمنى، طبعا المبيت بمنى عند المذاهب الثلاثة يعني واجب، إلا عند الحنفية فسنة. نعم. أيام منى بجميع أمتعته وكره تقديم ثقله إلى مكة، يعني أمتعته إذ ذاك، ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره حالة الوقوف لرمي الجمار. وكونه راكبا يعني أيضا من السنة، النصر رمى وهو راكب، حاليا ماكو راجلا كلها نمشي أي فهذا أي نعم أيضا ما موجود ما نقدر لها. وحالة رمي جمرة العقبة في كل الأيام، وماشيا في الجمرة الأولى التي تلي المسجد والوسطى. طبعا يدعو بعد الأولى ويدعو بعد الثانية، بعد الثالثة ماكو دعاء، النصر لم يدعو. والقيام في بطن الوادي حالة الرمي، هسحاني لا وادي ولا جبل، هي أرض متوسطة تعبر. نعم. وكون الرمي في اليوم الأول يعني جمرة العقبة فيما بين طلوع الشمس وزوالها، طبعا كما قلنا المشقة تجلب التيسير، وفيما بين الزوال وغروب الشمس في باقي الأيام. وكره الرمي في اليوم الأول والرابع فيما بين طلوع الفجر والشمس، وكره في الليالي الثلاث وصح. شوف العلماء ايش قد كلام، يقول كره كذا كره، يقول وصح مع الكراهة دي، يقول وصحيح. لأن في زمننا هذا يعني ما قلت لك ما تتمسك يعني صعب جدا وهكذا. نعم يقول وصح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكن بالحج وين؟ صف مسجد الخيف. العراقيين وين يسكنون بالحج؟ بمعاصم. الدق مشي ابو مشي لما توصل رجب. اي سبحان الله. نعم. شوف العلماء رضي الله عنهم جزاهم الله خير. نعم. لان الليالي كلها تابعة لما بعدها من الايام الا الليلة التي تلي عرفة. كل ليالي هسه من وذا المغرب اليوم، هسه احنا ليلة السبت، من وذا المغرب طبينا بالسبت الا عرفة. عرفة بالمقلوبي، ما نقول هاي ليلة عرفة، ليلة عرفة هي ليلة العيد تابعة لها، وايام التشريق كذلك. الا عرفة وايام التشريق الليل بالمقلوب، الليل يتبع النهار. واضح إن شاء الله. نعم. إلا التي تري عرفة حتى صح فيها الوقوف بعرفات، وهي ليلة العيد وليالي رمي الثلاث، فإنها تابعة لما قبلها. والمباح في أوقات الرمي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من اليوم الأول. وبهذا علمت أوقات الرمي كلها جوازا وكراهة واستحبابا. ومن السنة هدي المفرد بالحج، مر عندنا المفرد، قلنا القارن والمتمتع وجب أن يذبح، المفرد يسن له الذبح. نعم. والأكل منه، الأكل من الهدي، هذا أيضا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع من 100 ناقة، اقتطع من عدهين قطع وخلوهن بجدر وسووا تشريب وأكل منه صلى الله عليه وسلم، حتى البركة عم بالكل. أيه. فهذا أيضا، ولكن تأكل من الهدي مو من الجنايات. يعني إذا تربى استحرام وجب عليك دم، إذا سويت فلان أمر وجب عليك دم، هذا الدم ما يصير تأكل منه. يعني لحم الشكر تأكل منه، أما لحم الجناية الغرام لا، هذا واحد. فهمناه إن شاء الله. نعم. تريد تكفر بي عن خطأك. والأكل منه يعني ياهو من ياهو من الهدي، ومن هدي التطوع والمتعة والقران فقط. جرجوة فقط خط. شنو يعني؟ يشير إلى أنه الجنايات ما يصير تأكل منها. اكتب اكتب، إشارة إلى أن لحوم الجنايات لا يؤكل منها. من قال لك فقط شنو يعني؟ ايه فهمناها إن شاء الله. نعم. ومن السنة الخطبة يوم النحر كما ذكرنا، مثل السابع قلنا السابع عندنا خطبة، وبالتاسع عندنا خطبة، وبالعاشر عندنا خطبة. الخطبة يوم النحر مثل الأولى، يعلم فيها بقية المناسك، وهي ثالثة خطب الحاج. نعم. وتعجيل النفر إذا أراده من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، قال تعالى: ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن قام بها حتى غربت الشمس من اليوم الثاني عشر فلا شيء عليه وقد أساء، يعني ما عليه دم ولكنه أساء. بس إذا طلع الفجر عند الحنفية، إذا طلع الفجر وإن أقام بمنى إلى طلوع الفجر فجر اليوم الرابع لزمه رميه. واضح؟ إذا غربت عليه الشمس ما عليه دم ولكنه أساء، بس إذا طلع الفجر عليه لا، وجب عليه أن يرمي. يكملهن 70 حصوة، أول يوم بس 7، وثاني يوم 21، ثالث يوم 21، وينفر. إذا تأخر لليوم الرابع ووذن الفجر هو بعد منى، وجب أن يرمي 21 لوخ. هنا يصير 49، هنا من حيرمي 21 قد حيصير؟ حيصير 70. نعم. ومن السنة النزول بالمحصب ساعة. بالمحصب يعني قرب مسجد الخيف في منى. من السنة النزول بالمحصب ساعة، يعني مدة من الزمن قبل ما ينفر، قبل ما يطلع، بعد ارتحاله من منى. وشرب ماء زمزم أيضا من السنة، والتضلع منه. التضلع يعني أن يوصل الماء شلون تشبع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يتضلع من زمزم، وهي طعام طعم وشفاء سقم. واستقبال البيت، لما تشرب ماء زمزم تستقبل البيت الحرام. والنظر إليه قائما واقف، تشرب ماء زمزم واقف، إن السلام شرب ماء زمزم واقفا. والصب منه على رأسه وسائر جسده، ها من السنة للبركة. وهو لما شرب له من أمور الدنيا والآخرة، شفاء، الدعاء مستجاب، بركة، سبحان الله. نعم. ومن السنة التزام الملتزم، الملتزم بين باب الكعبة وبين ركن الحجر الأسود، هذا الملتزم، وهو أن يضع صدره ووجهه عليه، طبعا من دون مزاحمة الناس. نعم. إن هذا سنة، مزاحمة الناس حرام يا ساتر. فالواحد يحد الإمكان قدر خير على خير. والتشبث بالأستار، شبث بأستار الكعبة يشلب بيها. والتشبث بالأستار ساعة، هذا أيضا من السنة، داعيا بما أحب. وتقبيل عتبة البيت أيضا من السنة، ودخوله بالأدب والتعظيم. ثم لم يبق عليه إلا أعظم القربات، وهي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فينويها عند خروجه من مكة من باب شبيكة من الثنية السفلى. وسنذكر للزيارة فصلا على حدته إن شاء الله تعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا، بالنبي وآله وصاحب المقام. والفاتحة مع الصلوات.